السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أيها الأحبة هو المجلس الأول في شرح رسالة فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في بداية كل درس، كما هي من سنن أهل العلم، أن يترجموا للمصنف، وقبل ذلك أن يشرعوا في بيان فضل العلم. ولكن بسبب طرق هذه المواضيع بكثرة، وهي موجودة مبثوثة ومسطورة كذلك في كتب أهل العلم في غيرها، فيكتفى بالرجوع إليها لاغتنام أكبر يعني قدر من الوقت. فنشرع في بداية هذه الرسالة العظيمة، قبل أن نشرع في الحقيقة نبين أن هذا الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد خصه الله عز وجل بنشر التوحيد والسنة، وأيضا خصه بمزية أخرى قل نظيرها، وهي كثرة التأليف مع اختصاره وكثرة النصوص فيه. عنده مؤلفات في العقيدة، هذه من أشهر وأكثر المؤلفات، وكذلك في الفقه وغيره، وكلها تعتمد على الاختصار، كلمات يسيرة جدا. هذا إن وجدت من كلامه، إن وجدت من كلامه، إنما هي تكون لربط الآيات مع الأحاديث لكي يفهم القارئ المقصود. وغالبا أنه يترجم، أي يذكر عنوانا للباب ثم يجرد تحت هذا الباب آيات وأحاديث. في هذه الرسالة مثلا عقد 13 بابا، وذكر فيها ما يقارب 24 آية، يعني كأنه في كل باب ذكر آيتين أو آية، وذكر 44 حديثا، وذكر جملة تصل إلى 10 آثار عن السلف وعن أئمة العلم. فكأنه يقول لك أيها القارئ، هذا الكلام ليس من عندي، إنما جمعته لك في هذا المصنف وهو من كلام الله ومن كلام رسوله لكي أبين لك فضل الإسلام. يا أيها القارئ، هذا ليس بكلامي، إنما هو كلام الله وكلام رسوله لكي أبين لك ثلاثة أصول. يا أيها القارئ، هذا ليس بكلامي وإنما كلام الله وكلام رسوله لكي أبين لك نواقض الإسلام وهلم جرا. هذا هو منهجه رحمه الله تعالى، أن يأخذ بيدك إلى الدليل وأن يوصلك إلى الدليل. هذه مهمة العلماء، العلماء أدلاء يدلون الناس على الدليل، يدلون الناس على النص، يدلون الناس على الكتاب، على السنة، على الإجماع، على آثار السلف. العالم الذي يدعو لنفسه أو يدعو لحزبه، هذا هجرته إلى ما هاجر إليه، أو نيته، إنما الأعمال بالنيات بحسب نيته. ولهذا تجد البركة في مصنفات هذا الإمام، لأنه عقد هذه الرسائل وهذه المصنفات وهذه الكتب، واشتملت بشكل هائل على ماذا؟ على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا أكبر دليل الآن عندنا، يقول باب فضل الإسلام، لا مقدمة ولا زخرفة ولا أي شيء، اليوم أكملت لكم دينكم، الآيات، أي افهم فضائل الإسلام من هذه الآيات وهذه الأحاديث التي سأذكرها، التي سأذكرها لكم. وفضل الإسلام، المقصود بالفضل، الفضل هو ضد النقص، ضد النقص والنقيص، بل هو ماذا؟ التميز عن غيره، ويفضله فيتميز عن ماذا؟ عن غيره بالمنزلة العالية والرفعة. وهنا تنتبه بارك الله فيك، عندما أذكر أو عندما يذكر المصنف رحمه الله تعالى فضائل الإسلام، لا يعني بهذا أنه ثمة معايب أو مناقص في الإسلام أبدا، إنما مقصوده ماذا؟ إيش مقصوده؟ الإبراز. أقول لك أنا أبرز لك فضائل الإسلام، قد تخفى على فلان، قد تخفى على علان، قد تخفى على جماعة، قد تخفى على أمة، قد تخفى على مجموعة ونحو ذلك. أنا هنا أريد أن أبرزها لك، واضح؟ وكذلك في كتاب التوحيد مثلا، إذا كان كما ذكرت قبل قليل أنه آيات وأحاديث، لماذا يجمعها في مكان واحد؟ قلنا لك لكي يبرزها، أن الإنسان قد يقرأ القرآن ويغفل عن فضائل الإسلام، قد يقرأ القرآن ويغفل عن التوحيد، قد يقرأ القرآن ويغفل عن مكارم الأخلاق، قد يقرأ القرآن ويغفل عن الأحكام الفقهية. فيأتي أهل العلم يأخذون هذه الآيات ويجعلونها في مصنف ويترجمون لك بعنوان لكي تفهم وتبرز لك هذه المسائل في مكان واحد. فهنا يقول رحمه الله تعالى أنا أريد أن أبرز لك فضائل الإسلام. والذي يظهر بتتبع هذه الأبواب 13 أنه رحمه الله تعالى أراد أن يبرز الجانب العقدي في الإسلام، أراد أن يبرز فضائل الجانب إيش؟ العقدي، لأن الفضائل ليست محصورة في 13 بابا، لأنه ثمة فضائل في الأحكام، ثمة فضائل في المعاملات، ثمة فضائل في الأخلاق، ثمة فضائل في السلوك، نعم، ثمة فضائل اجتماعية، ثمة فضائل اقتصادية، ثمة فضائل مالية وغير ذلك، فضائل كثيرة للإسلام لا تعد ولا تحصى. لكن هنا كأنه رحمه الله تعالى أبرز لك الفضائل ماذا؟ أبرز لك الفضائل العقدية. لماذا؟ ما فائدة إبراز الفضائل؟ لسببين اثنين، سو الأول لغير المسلم. الإنسان بطبعه، الإنسان بني آدم من طبعه أنه دائما يبحث عن الأكمل، صحيح؟ إذا أراد أن يشتري طعاما يبحث عن الأجود. ها؟ إذا أراد أن يشتري عجوة أين يذهب؟ يذهب إلى أجود المحلات التي تبيعه. وإذا أراد أن يشتري سيارة، كتابا، يبحث عن أفضل محقق، وهكذا. إذا أراد أن يتزوج يبحث عن أفضل النساء، إذا أراد أن يتوظف يبحث عن أفضل وأكمل وظيفة. هذه فطرة الإنسان، دائما يتطلع إلى الأكمل. فعندما تبرز فضائل الإسلام، عندما تبرز فضائل الإسلام لغير المسلم، ما النتيجة؟ سيقبل عليه، سيعتنق هذا الدين ونحو ذلك. ولهذا ذكرت لكم فيما مضى أنه ينبغي على الداعية وطالب العلم الذي يدعو إلى الله عز وجل أن يهتم بهذه الفضائل، هي بضاعته التي يروجها في دعوته. الآن التاجر بارك الله فيك، مع أنهم تجارة دنيوية، وبعضها أو أحياناً قد يغش فيها، تعال اشتر هذا الماء، إن هذا الماء يشفي، يفعل ويفعل ويترك، كأنه إيش؟ مواد كيميائية، يفعل مفعول الأدوية، هو ماء طبيعي ما ليس فيه شيء، لكنه ماذا؟ يريد أن يروج لسلعته ولبضاعته، أنه إذا كان فيه فضائل فيه كذا، وهذا الماء كذا، والكالسيوم فيه قليل، والبوتاسيوم فيه كذا وكذا وكذا. نعم ما شاء الله، نعم، لأنه إذا قل البوتاسيوم مثلا هذا يخفف على الكلى، ويأتيك بهذه الكلام. لماذا؟ لكي تشتري هذه البضاعة. وأنت بارك الله فيك أولى أن تبرز بضاعة الدين بهذا الشكل الجيد، أن تبرزه، لا أن تكذب فيه. أنت لا تكذب ولا تصف شيئا بخلاف الحقيقة، أنت تبرز شيئا هو الواقع. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا هو الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يكون شيئا من فطرته بقي شيء سليم، هذا غير المسلم، وسمع هذه الفضائل مباشرة سيعتنق. ولهذا كثير من الملحدين، نعم، يبحث هنا ويبحث هنا ويبحث هنا ويقرأ في الأديان، أنه يعرف أنه أن هذه الأمور النفسية أو الاجتماعية، وإن كان نفعها ثمة فيها شيء من النفع، لكن ليس هو الشفاء من العلة. الشفاء هو الديانة، التدين. يبحث عن التدين، ولهذا يبحث في النصرانية، يبحث في اليهودية، ولا يقع قلبه ولا يطمئن قلبه ولا يسلم قلبه إلا بالإسلام. لماذا؟ لأنه وجد هذه الفضائل التي سيذكر المصنف شيئا منها. ثانيا، للمسلم نفسه، المسلم ينبغي عليه أن يعرف فضائل الإسلام. لماذا؟ لأن المسلم يعيش بين الأديان بغربة، صحيح؟ الأديان الباطلة أكثر بكثير، أضعاف مضاعفة من الإسلام. الإسلام واحد، والأديان الباطلة كثيرة، يعيش في غربة. هذا الإسلام كان فيه من الفرق 73 فرقة، السني يعيش بغربة بين 72 فرقة، حتى هذا السني قد يعيش في غربة بين أهل الشهوات ونحو ذلك. فيأتي هذا الفضل لتثبيت المسلم. تأمل هنا بارك الله فيك، إذا سمع المسلم فضائل الإسلام، هو لا أقول أنه يجهل كثيرا منها، بل ماذا يفعل به؟ يذكر بها، يذكر بهذه الفضائل. ولهذا كثير من دعوة المسلمين هو تذكير، صحيح؟ الجمعة التي تكون في كل أسبوع، ما هي؟ ما حقيقة خطبة الجمعة؟ تذكير. ولهذا من تأمل وتدبر ما هي السور التي تقرأ في ركعتي الجمعة، سبح والغاشية، فذكر إن نفعت الذكرى، هذا في سبح، وفي الغاشية إنما أنت مذكر، كأنه يقول لك، كأن الخطيب بعد أن ينتهي من الخطبة وينزل يصلي يقول: أيها الناس، إن الذي قلته في الخطبة إنما هو تذكير من رب العالمين، إنما هو تذكير. وهكذا أنت تذكر، تذكر المسلم بفضل الإسلام. لماذا؟ يثبت. قد يأتيه الشيطان: لماذا تصلي في المسجد؟ لماذا لا تصلي في البيت؟ وسيأتي معنا أيضا الصلاة أظن. لماذا لا تصلي في البيت؟ هل الصلاة باطلة؟ الشروط مكتملة، الأركان متوفرة، لماذا لا تصلي في البيت؟ هو يريد ماذا؟ ألا تحصل على ماذا؟ الأفضل. فيأتي الداعية المنقذ يقول: صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. هذا بارك الله فيكم من فقه الدعوة أيضا. ولهذا أذكر بعض الأكاديميين وهو يحمل شهادة الدكتوراه ويطلق عليه دكتور وأظنه ديكور، يقول: ليس من فقه الدعوة أن تأتي في بعد صلاة بعد الصلاة وتذكر الناس بفضل الجماعة. هؤلاء قد أتوا إلى الجماعة، لماذا تذكرهم؟ لماذا لا تثبتهم؟ نعم، هذا الذي حضر، نعم، من فقه الدعوة أن تقول له ماذا؟ حافظ، انتبه أن تغتر. قد يرى جاره متخلف عن الجماعة، ويرى أخاه متخلف عن الجماعة، ويرى ابن عمه متخلف عن الجماعة فيضعف فيترك الجماعة. لا، أنت بحاجة إلى كلمة وموعظة تثبته. نعم، شخص يقرأ القرآن في المسجد، هل تقول: والله هذا الرجل يقرأ قرآن، لا داعي أن أذكره؟ نعم، ذكره بفضل المكث بين الصلاتين، بفضل الاعتكاف في المساجد، قلبه معلق بالمساجد، فضل تلاوة القرآن والتدبر وأهميته ونحو ذلك. لا أنك إذا وجدت شخصا قد فعل خيرا أن تتركه، لا، لا بد من تثبيته. كما أن تجد رجل على السنة أقول: هنيئا لك هذا التمسك بالسنة، التمسك بالسنة يفعل كذا وكذا وكذا وغير ذلك. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يزداد تمسكا، يزداد سيرا، يزداد ثباتا. هذا الإنسان يضعف، هذا كله إيمان، ليس إيمان قول وعمل واعتقاد، ما يضعف، يضعف هذا الإيمان. ما فائدة الداعية إلى الله عز وجل طالب؟ ما فائدته؟ يذكر، يقوي هذا الإيمان. نعم، عند غير المسلم يأتي برأس الإيمان كله ويثره في الإيمان، وهذا الذي معه شيء من الإيمان يقوي إيمانه. هذه مهمة الداعية، وهذه فضائل الإسلام. ولهذا بارك الله فيك، لماذا صنف المصنف رحمه الله تعالى هذه المصنفات؟ لم يصنفها عبثا، أو أنه وجد نفسه فارغا فقال: يا بني أعطني القلم والقرطاس، وبدأ يكتب. لا، وهو أيضا زيادة على بارك الله فيك على هذه الآيات والأحاديث، هو يبين لك يصلح هذا الكتاب للطالب العلم، يصلح للعالم، يصلح للعامة، ولو قرأته في المسجد لكفى، لكن يبين لك يا طالب العلم أهمية فضائل الإسلام، لأنك بحاجة إليها. قد يأتي غير المسلم أيضا كما ذكرنا، وعنده يظن أنه في يعتنق دينا من أكمل الأديان، نقول له: لا، الدين الإسلامي فيه كذا وكذا وكذا وكذا وغير ذلك. ولهذا كما ذكرنا أو ذكر كثير من أهل العلم أنه في بعض الدول انتشر الإسلام بحسن الخلق، حسن الخلق فضيلة واحدة من فضائل الإسلام انتشر بها الإسلام، لأنه وجدوا، لأن هؤلاء الغير مسلمين وجدوا أناسا من المسلمين قد تحلوا بهذه الأخلاق الفاضلة. وكما ذكرت لكم، النفس تتطلع للأكمل، هذا هو دينكم؟ نعم، فعل وفعل واعتنقه. هذا الأحبة مقدمة يسير عن فضل الإسلام، لكي يعرف الإنسان ما أهمية مصنفات أهل العلم، لماذا يبرزون هذه الأشياء. ثم أورد رحمه الله تعالى قوله جل وعز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة تضمنت ثلاث فضائل للإسلام: الكمال والنعمة والرضا. الكمال والنعمة والرضا. فالكمال كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام كما في تفسير الطبري بإسناده، أخبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه أكبر إيش؟ نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن. فهنا لابد أن تستوعب أن هذا الدين كامل من جميع النواحي العقدية، ما من مسألة عقدية إلا وقد بيّنها الإسلام كمال، قبل خلق السماوات والأرض، عند خلق السماوات والأرض، نعم، قبل أن يخلق الإنسان، حين يتكون في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة، حتى يكبر، حتى يموت، وإذا مات إيش انتهى؟ لا، يأتي أحكام الجنائز، وبعد أحكام الجنائز يأتي إيش؟ درس غدا إيش هو؟ نسيته؟ يأتي الفرائض، يأتي المواريث، تأتي كل هذا، كله من كمال الدين، ما أبقى شيئا أبدا ولا مثقال ذرة إلا بينه، أحكام، معاملات، عبادات، اقتصاد، كله كمال. ومع كماله، انتبه، مع كماله هو مرن، المرونة، وهذا هو سبب بقائه، أنه مرن. ولهذا بارك الله فيكم ما زال المسلمون منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ونزل وقد افترضت عليه الصلاة، ما زلنا نصلي من ذلك الوقت إلى الآن، والناس تصلي. منذ أن نزل الحجاب ما زال النساء يحتجبن، ما قال والله هذا في عصر لا يصلح وهذا في عصر لا يصلح، هذه كلها جعجعة ولا تراطحنا، كله كلام وكله ترهات. ما زال المسلمون يصلون، ما زال المسلمون يصومون، ما زال المسلمون يحجون، يتصدقون، يفعلون جميع شعائر وشرائع الإسلام. ما هل صادم هذا التقدم؟ هل صادم هذا بارك الله فيكم التعايش، المواكبة؟ أبدا. وهذا من مع كماله هو مرن، مرن يصلح في كل زمان ويصلح في كل مكان، لأنه من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى، حكيم أتقنه وعليم، يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح وما لا يصلح للإنسان، فأنزل هذا الدين العظيم الكامل. ثاني هذه الفضائل النعمة، النعمة، أن الله عز وجل جعل هذا الدين نعمة لأهله. والنعمة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: النعمة نعمتان، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. النعمة المقيدة كنعمة الغنى ضد الفقر، ونعمة الصحة، ونعمة العلم، هذه نعم مقيدة، مقيدة بشيء معين. أما ثمة هناك ماذا؟ نعمة مطلقة. قال: فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي التي أمرنا الله عز وجل أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلها، ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، حيث يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة، هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها أيضا هم المعنيون بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأضاف الدين إليهم إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. هنا بارك الله فيك يبين لك أن هذه نعمة عظيمة جدا لمن اعتنق الإسلام، أنه بنعمة عظيمة، وأن أهلها هم صديقون الشهداء والصالحون، هؤلاء هم أهل النعمة، ومن سار على نهجهم الباب مفتوح، الخير موجود، تحتاج من يشمر عن ساعديه يلحق بهؤلاء. ثالث هذه النعم الرضا. يقول ابن كثير رحمه الله: فارضوه أنتم لأنفسكم، فإن الدين الذي رضيه الله عز وجل وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه. وقال ابن سعدي رحمه الله تعالى: أي اخترته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم، واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. هذه مزية فضيلة، أشرف الأديان أكمل الأديان، وقد رضيه الله سبحانه وتعالى، رضيه بمعنى أحبه أيضا، أنه لا يرضى عن شيء إلا إذا أحبه سبحانه وتعالى، وإذا أحب شيئا فهو إيش؟ فهو فاضل. ولهذا في يوم خيبر لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله عز وجل على يديه، ماذا فعل الصحابة؟ كلهم يرجى أن يعطاها، حتى أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة في ذلك اليوم، ما أحببت الإمارة أبدا إلا في ذلك اليوم، وأصبح يشير برأسه هكذا حتى يراه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعطيها الراية. لماذا؟ لأن الصحابة قد استقر في نفوسهم أن الذي يحبه الله عز وجل تميز عن غيره، الذي يحبه ويرضاه قد تميز عن غيره، وهكذا تميز هذا الدين العظيم بهذه الميزة العظيمة، أن الله عز وجل رضيه لنا أن نتدين به وأن نعمل بتعاليمه وشرائعه. وهذه الآية حفظكم الله فيها من أعظم الردود على أهل البدع، أعظم الردود على أهل البدع هذه الآية، فهي شوكة في حلوقهم عندما يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. أي شخص ابتدع في دين الله عز وجل يقال له: هل الدين كامل؟ هل الله عز وجل صادق عندما قال: اليوم أكملت لكم دينكم؟ إن قال نعم، ماذا قلنا له؟ نحن في غنى عنك وعن بدعتك القولية أو الفعلية أو العقادية. وإن قال ماذا؟ لم يكمل، خرج من الإسلام. لكنه لا يقول بهذا ولا يقول بذلك، ماذا يقول؟ لا يقول شيئا، إنما يقول بلسان حاله، لا يقول بلسان مقاله، هو يظن أنه إذا فعل هذه البدعة قولية أو فعلية أو اعتقادية يظن أنه يكمل الدين، وهذا طعن في الدين، لأن الدين كامل. فكأنك تقول بلسان حالك أن هذا الدين لم يكمل، ثمة بدعة أريد أن أضيفها إلى الدين حتى يكمل ويحسن. وأيضا عندما يقول الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت ماذا؟ لكم إيش؟ الإسلام دينا تتدينون به وتخضعون به لي. فالذي رضيه الله عز وجل هذا الدين، أي الكتاب والسنة، دل ذلك على أن البدع لا يرضاها الله عز وجل، فهي مردودة، فهي مردودة. ثم قال رحمه الله تعالى: أورد قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هذه الآية أوردها المصنف رحمه الله تعالى لكي يبين لك أن الإسلام يزرع في النفوس ويزرع في القلوب ماذا؟ اليقين. يزرع ماذا؟ اليقين في قلوب الناس. وغير الإسلام ينبت ماذا؟ الشك والحيرة والاضطراب والضنك والضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تجد وإن تبهرج الرجل بالمال والمركب والمنزل، تجد فيه من النقص النفسي ما لا يعلمه إلا الله، وتجد إذا اعتنق ديانات فيه من الشك، يشك في كل شيء لأن عقيدته باطلة. أما الإسلام فلا يزرع الشك بل يزرع اليقين، يبين لك لماذا خلقت، ومن خلق السماء والأرض، ومن أنزل من السماء ماء، ثم هذا الذي أفعل هذه الأشياء هو واحد أحد فرد صمد. نعم، هذا هو الذي يستحق للعبادة، فيتوجه القلب له سبحانه وتعالى دون غيره. أما الذي يعبد غيره تارة يتوجه إلى الولي الفلاني، وتارة يتوجه إلى الصنم الفلاني، وتارة يتوجه إلى الشجرة الفلانية، وقد تسمع وقد لا تسمع، يعني سماع إجابة بحد زعمه واعتقاده، فيبدأ بالحيرة والشك ونحو ذلك. هذا في الإسلام، فإذا نزلت مرة أخرى تجد الاضطراب والشك في البدع وهذه المناهج الفاسدة الكاسدة، تجد الشك. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية يقول لك أن دين الإسلام من فضائله أنه يزرع اليقين. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. عبادة الله عز وجل ليس فيها شك وليس فيها اضطراب وليس فيها خلل وليس فيها حيرة، إنما الحيرة في ماذا؟ في عبادة غير الله وفي اتباع غير سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول علامة بن سعدي رحمه الله تعالى: كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط لا يدري له وجهة ولا قرار، فترى أموره متناقضة مؤتفكة، كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله. وهذا شيء لا يحتاج إلى بيان، لأنه موجود عند أهل اليقين، عند أهل الإسلام، عند أهل السنة، يجد هذا الانضباط، هذا الاضطراد شيء مضطرد. أما البدع تناقض، عند أهل الشرك تناقض، تارة يعبدون الآلهة من التمر وفي الليل يأكلونها، تناقض، كيف هذا؟ تارة يصنعونها بأيديهم، وإذا سألتهم هل تسمع هل تبصر يقول لك لا، أنت في عقلك هذا لا تسمع ولا تبصر، فلماذا تعبدها؟ وكذلك اليهود يعني كما جعلهم السامري العجل، ألا ترون أنه لا يرجع إليكم قولا؟ ها ما يتكلم، طب كيف عبدته؟ لا جواب. هنا اضطراب، شك، حيرة. ولهذا بارك الله فيكم ذكرت لكم سابقا أنك في بداية دعوتك لغير المسلم أن تزيد الشك في دينه، لا أقول بشك المعتزلة، الأول واجب على المكلف الشك. لا انتبه، لا، أن تشككه في دينه لكي تزيد من هذا الاضطراب الذي يعيشه لكي يبحث عن الحق. هل يسمع؟ كما قال إبراهيم، هذه دعوة الأنبياء، كما قال إبراهيم، هل يسمع هل يبصر؟ هذه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فعله كبيرهم. انظروا، هذا كبيرهم علق الفأس على رأسه، انظروا هذا الذي فعله، هذا الكبير كسر الصغير. لا يمكن أن يعني فعلا زرعت الشك فيهم، لا يمكن أن يفعل هذا. زد الشك، زد الاضطراب لكي يخرج، فإذا خرج استقبلته نصوص الكتاب والسنة فاعتنق الإسلام. وكذلك في الإسلام، في السنة، في غير، حتى في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات ونحو ذلك. تأتي حتى عند من يشرب عفر الله وياكم الخمر، هل هي كذا هل هي كذا، تزيده من مساوئها، أو تبرز له أكثر مساوئ هذا الشراب ونحو ذلك فيترك. قد يجد البديل في الإسلام وقد لا يجد، لا يلزم أن يكون كل شيء له بديل، كما يقول، كما تقول هذه الأحزاب الإخوانية والثورية لا بد من بديل للناس. لا، لا يلزم، إن وجد البديل الحمد لله، بديل الشرعي، إن لم يوجد لا يلزم. يعني إذا حرمت الشريعة الغناء لا بد أن أصطنع وأبتدع لهم أناشيد لكي أعوضهم؟ لا، يستمع إلى القرآن، يستمع إلى الآيات، يستمع إلى الأحاديث، يستمع إلى المواعظ ونحو ذلك. فالمقصود بارك الله فيكم أن الإسلام يزرع اليقين، هذا الذي ينبغي عليك أن تزرعه في نفوس غير المسلمين وتزيده في ماذا؟ في المسلمين ونحو ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، أورد قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الآية عند جماهير أهل التفسير أنها في أهل الكتاب الذين كانوا على دينهم ثم أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام بشخصه، أو أدركوا ماذا؟ دينه، فآمنوا بدينهم السابق وآمنوا بدين النبي عليه الصلاة والسلام، لهم كفلين أي نصيبين من الأجر. هذا من إيش؟ من فضائل الإسلام. لو أن مثلا يهوديا أدرك عيسى له أجر واحد، لكن في الإسلام لو أنه أدرك، كان على دين موسى أو كان على دين إبراهيم أو كان على دين عيسى عليهم الصلاة والسلام ثم أدرك الإسلام له أجره السابق واللاحق، له أجره السابق واللاحق، لكن بشرط. من هو الكتابي هذا؟ الذي يكون على دين التوحيد، يعني النصر، هذا النصراني أو اليهودي بقي على دين عيسى، بقي على دين موسى. ما هو دين موسى ودين عيسى؟ التوحيد، هو دين التوحيد، ليس الذي أشرك أو الذي يقول أن الله ثالث ثلاثة أو أن عزير ابن الله، لا، هذا غير وارد. يقول القرطبي رحمه الله تعالى، نقل عن أو نقله عنه ابن حجر، قال: الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا وفعلا إلى أن آمن بنبينا فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني. واضح؟ يعني مثلا لا تقل أن هناك نصراني يقول بالتثليث والصلب والفداء والعشاء الرباني والأسرار السبعة الكنسية، ثم دخل في الإسلام، تقول له لك أجرك. أجر إيش يا شيخ؟ ليس هناك أجر، هناك شرك، هناك شرك، أي أنه لا، هذا ليس إيمانا بماذا؟ إيمانا بعيسى، وليس إيمانا بدين عيسى، وليس إيمانا بدين موسى. ثم قال عز وجل: ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا أيضا من فضائل الإسلام أنه يجعل لسالكه نورا. يقول العلامة ابن القيم قال جل وعز تمشون به، قال نكتة بديعة، وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم كما يمشون بها بين الناس في الدنيا، ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط فلا يستطيع المشي. الصراط يحتاج إلى ماذا؟ إلى نور لكي ترى الطريق. ما هو النور؟ العلم، هذا هو العلم. ولهذا قال ابن الجوزي إن من مكايد إبليس أنه يحاول إطفاء النور لكي يتخبط الناس في الظلمات. ولهذا بارك الله فيك انظر أول قطاع الطريق، إذا أردت أن تعرف قطاع الطريق على هذا الصراط أول ما يزهدونك به ماذا؟ العلم والعلماء، العلم نفسه وحاملي هذا العلم وهم العلماء. ولهذا ترى جماعة التبليغ ماذا يقول؟ يا أخي أخرج، أنا بارك الله فيك عندي درس في الحلقة. لا لا لا لا، أخرج أخرج، تتعلم في الطريق. ليش تتعلم في الطريق؟ ينزل عليه شيء مطر هو ينزل؟ ليش تتعلم في الطريق في الدعوة تتعلم؟ لا، هؤلاء يزهدونك في العلم. ثم تأتي الطائفة الأخرى الإخوانية السرورية تشويه صورة العلماء، علماء حيض ونفاس، علماء بيوع، علماء رؤية الهلال، هلال جاء وهلال ذهب فقط، لا يفقهون الواقع ولا غير ذلك. هذه الطائفة تبنت والعياذ بالله التزهيد في العلم، وهؤلاء يتبنون التزهيد في العلماء، وكلاهما على ضلال، وكلاهما من أعوان إبليس الذي يريد إطفاء النور الذي تسير به. هذا النور الذي تسير به تستطيع أن ترى الدعاء على أبواب جهنم الذين على السبل. أنك إذا لم يكن معك نور ويقول لك قائل سمعت صوتا لكنك لم ترى شيئا، لا يوجد نور. أيها السائر إلى الله عز وجل اقترب، هلم إلي فإنك على الطريق الصحيح، تعال إلي. ما تدري إلا أنت انحرفت يمين، فين؟ خارجي. انحرفت يسار، معتزلي، جهمي، رافضي، سروري، إخواني، تبليغي، إلى ما لا نهاية. وهكذا، فإذا كان معك نور ترى أن هذا من دعاة الباطل فلا تستجيب له وتكمل سيرك ونحو ذلك. هذا هو النور الذي يميز الله عز وجل ويتفضل به على ماذا؟ على أهل الإسلام. ثم قال رحمه الله ثم قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح. هذه اللفظة يكثر منها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة وفي غيرها، والمراد بها والعلم عند الله أنه يقول لك وفي الحديث الصحيح. وفي الحديث الصحيح، ولا يعني به صحيح البخاري أو صحيح مسلم، بدليل أنه يقول لك وفي الصحيح، وهذا الحديث في البخاري. ثم بعد ذلك يقول لك وفيه أيضا. وفيه إيش؟ الهاء الضمير يعود على ماذا؟ على الصحيح. يقول لك وفيه أيضا، أي وفي الحديث الصحيح، والحديث الذي بعده في صحيح مسلم، واضح؟ فهنا يقول لك الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في مسلم أو في البخاري أو في كليهما. قالوا في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء. هذا مثال مضروب من النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا استأجر أجراء ثلاثة رجال، فقال لهم: من يعمل لي من غدوة، أي من الصباح الغداء والصباح، كلاهما بمعنى واحد وهما مترادفان، أي من يعمل لي من الصباح، لأن الغدوة يغدو الناس منذ أن تشرق الشمس ويطلع الصباح، يغدو الناس ويمشون ويذهبون إلى أعمالهم، ثم غدوة إلى نصف النهار، عمل طويل. يعني الآن من الساعة السادسة اليوم إلى الساعة الثانية عشر، ست ساعات. من يعمل لي عمل معين وله قيراط، القيراط جزء من الدينار كما قال ابن الأثير، جزء من الدينار، أي أن أجره هذا، من يعمل لي؟ قال اليهود: نحن نعمل. فعملت اليهود من الصباح إلى منتصف النهار، ثم قال: من يعمل لي من منتصف النهار، أي بعد فترة، بعد انتهاء فترة اليهود، إلى صلاة العصر، يعني من الساعة الثانية عشر إلى الساعة الثالثة والنصف تقريبا، ثلاث ساعات أو ثلاث ساعات ونصف، من يعمل لي؟ قالت النصارى: نحن. ما هو الأجر؟ قيل: قيراط، أيضا جزء من الدينار. ثم قال الله جل وعز: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغيب الشمس، ساعة، ساعة ونصف، أقل وقت. طيب كم الأجر؟ قيراط. فنحن الذين عملنا في هذا الوقت. بعد أن انتهى العمل صاح اليهود والنصارى: ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرا. انظر إلى الحسد، نحن أكثر عملنا ست ساعات وهذا ثلاث ساعات ونصف، ونحن عملنا، والمسلم عمل ساعة، ساعة ونصف، وله قيراطين ليس قيراطا واحدا. فقال الله جل وعز: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا، نحن اتفقنا بداية الأمر، من يحمل لي هذه الطاولة إلى هناك وله عشرة ريالات، وجاء شخص آخر حامل لي الطاولة من هنا إلى هذه السارية وأعطيته عشرين ريال، ليس لك حق أنك تقول أنا اتفقت أنا وأنت على شيء، وأنت وافقت على العمل وعلى الأجرة، ليس لك حق أن ماذا؟ أن تطالب بغيرك، تقول: لا، أنا هذا الأجر قليل بارك الله فيك، أنا لا أقبل، أريد أن أعمل مكان آخر، لك ذلك. المسلم عمل هذا الوقت. فقال الله عز وجل لليهود والنصارى: هل أنقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: إذن هذا فضلي أوتيه من أشاء. وهذه اللفظة هي المطابقة للترجمة، أنه من فضل الإسلام، الشاهد من فضائل الإسلام أنه يثيب على العمل القليل بالوقت اليسير أضعاف ما لغيرنا. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لكي يبين لك أن الإسلام من فضائله أنك تعمل العمل اليسير جدا بالوقت اليسير جدا، ومع ذلك تعطى الأجر العظيم الذي لا يقدر. وهذا بارك الله فيك مهم جدا أيضا في دعوتك، في الدعوة لابد أن تحث الناس على هذه الأعمال اليسيرة ذات الأجور العظيمة. ولله الحمد والمنة والفضل أن هذه الأعمال متعلقة بجميع الإيمان، أي بالقول واللسان والاعتقاد. هناك اعتقادات يسيرة أجر عظيم، أقوال يسيرة أجر عظيم، أعمال يسيرة أجر عظيم، مثال ذلك صلاة العشاء في جماعة. من صلى العشاء في جماعة، كم صلاة العشاء في جماعة؟ كم دقيقة؟ 10 دقائق. نعم، فكأنما قام نصف الليل. من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. شوف أجر عظيم جدا. من صلى على الجنازة، صلاة الجنازة كم تأخذ؟ 3 دقائق. كثير يا شيخ، تقرأ البقرة أنت. كثير 3 دقائق، دقيقة ونصف. صلاة الجنازة فقط 4 تكبيرات، دقيقة ونصف، دقيقتين. إيش؟ له قيراط. ما هو القيراط يا رسول الله؟ مثل جبل أحد. الله أكبر، مثل جبل أحد. جبل أحد طوله فقط 10 كيلو، أما وزنه الله أعلم، وزنه الله أعلم 10 كيلو طوله، يعني بالسيارة تحتاج 20 دقيقة وأنت تسير بسرعة 100 كيلومتر تسير على هذا الجبل إن استطعت السير فيه، القيراط الواحد. ولو أنك خرجت من الحرم النبوي ثم ذهبت إلى البقيع لكي تشهد الدفن، قيراط آخر، أجر عظيم. ولهذا يقول ابن عمر: كم فرطنا من القراريط. وهذا كثير بارك الله فيكم، القلب يتقطع عندما ترى بعض الإخوة الزائرين من العمرة يأتي في الحرم النبوي والحرم المكي، أو في المسجد النبوي والحرم المكي، يأتي يعلن عن صلاة الجنازة ويصلي النافلة. أخي، النافلة تستطيع أن تصليها حتى في الفندق، لكن هذا يفوت قيراط عظيم فوته على نفسك. لا بد من حث الناس على فضائل الأعمال، وهذا من مسالك الشيطان، انتبه. نعم، الشيطان دائما يجعلك تقدم المفضول على الفاضل. من مساركه أنك إذا ابتلي بك رآك على عبادة دائما وأبدا يقول: دعني أنقص من هذه العبادات، لا يفعل العبادات الكاملة، أنقص منها، ونحو ذلك. هذه من الأعمال، من الأقوال، كما قال عليه الصلاة والسلام لجويرية رضي الله عنها أنها جلست في مصلاها من صلاة الفجر حتى الضحى. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ومشى ورجع في الضحى وقال: أما زلت على قعدتك منذ أن تركتك؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بالعمل والمكث والقول التي قلتيه لوزنته. ما هي؟ قوله: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا أخي، ما أجمل أن تعلمها أبنائك هذه، أجر عظيم جدا. ها، كم ثانية هذا؟ لا، ما هو دقائق، هذه ثواني فقط، ثواني بعد، ما تصل حتى إلى دقيقة. لكن انظر إلى الحرمان صلى الله عليه وسلم، هذا قول عظيم له أجر عظيم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، 100 مرة. هذه للشخص الذي لم يعتد عليها قد تستغرق معه 10 دقائق، الشخص الذي اعتاد عليها دائما قد تكون معه في 5 دقائق. له 100 حسنة ومحيط عنه 100 سيئة، وكانت كعدل 10 رقاب، ولم يقربه الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل قال كما قال وزاد عليه. انظر إلى هذا العمل اليسير، كم اليوم ناس يشتكي الناس من تخبط وتلاعب الشيطان، هذه حرز لك من الشيطان، حصن حصين. هذه الأقوال، أيضا الاعتقادات، التوكل، التوكل ليس عمل قلبي؟ نعم، عمل يسير، أن يعتمد هذا القلب على الله عز وجل، ما أجره؟ أدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أين نحن من هذه الفضائل؟ ولهذا قلت لك أنه الآن هو ذكر بارك الله فيك فضائل العقائد، لماذا لا تبرز أيضا فضائل هذه الأذكار؟ هو يذكرها تبعا، لكن هناك فضائل الأذكار، فضائل المعاملات، هذه كلها لابد أن تبرز، يعود الناس على ذلك. ولهذا تجد كثيرا من كبار السن لا يترك هذه الأوراد، رسخت في ذهنه من قديم، وقد يسمعها، سمع واعظا في مقطع أو في صوتية أو جاءه في مسجد وألقى عنده كلمة ونحو ذلك. فاحرص يا عبد الله على هذه الأمور التي تفضل الله عز وجل عليك بها،